بعد الملط صح، بعد الملط صح، هو دي يقوم الحب الشباب صح، والفراخ تقوم هرمونات صح. اه ما هي جربت، انت جربت الاثنين؟ هي عزت الفراخ خلاص. الفراخ جربتيها من قد ايه؟ يعني من اسبوعين ثلاثه، وفي نفس اليوم نقطت بالليل. اه وكان ده في نص الشهر، كان في نص الشهر. اه ما كانش خلصان من اسبوع، يعني البيريود كانت خلصانه من اسبوع، وانت ماشي اصلا كده على النظام، بس بتلخبطي افري ناو اند ذن من وقت للتاني. كلت الفراخ بعديها باسبوع 10 ايام بالليل نقطت. لا احنا روقنا، ما صلناش بالليل، ما استناش بالليل تقريبا من جيل زي البيت، من جيل للحرم بيت اقل من ساعه. اه كان بطنها اشتغلت وقامت من ماما على فكره ده مثلا نزل عليكي بيريود كام يوم؟ ثلاثة أربعة أيام ومغص. اه مغص جامد بقى، هرمونات باظت بقى. صدقت إن الهرمونات بتبوظ في ثانية؟ اه وكانت كمية قد إيه بقى الفراخ اللي كلتها؟ ما شملتش والله، قالت لي أنا مش قادرة خلاص نسيتها، قالت لي أنا مش قادرة. اه ومين اللي كان عازمكم بقى على الفراخ دي؟ أختها مش معاها على النظام، أختها تسبيح معاها. أمال إيه؟ انا فتحت اللايف على فكره، بس انت لو هتتكلمي قربي الصوت. بصي هقول لك ليه، عشان خاطر الناس تسمعك، عشان الناس بتشتكي. خلاص احنا فتحنا لايف وخلاص. على فكره يا جماعه بصوا، رانيا فكرتني بحاجه حصلت هي من 3 سنين تعرفني. خلاص حصل وقعه كده، كنا في رمضان من 3 سنين كويس، وبعدين انا كنت وقتها من ضمن السيرفيلنس اللي انا بعمله، بتصل باصحابي بقى التخصصات التانية اسالهم في رمضان الدنيا فيها ايه. فكان عندي توقع بعد 10 ايام من رمضان ان كل بتوع الفايبرومايالجيا وبتوع الروماتويد والحامل في عيل بقالها شويه وعندها مشاكل كل ده بيقع، يعني رمضان بيجي بوقعه كبيره. فدخلت كتبت كومنت في كذا جروب، الناس اللي هم عندهم الحاجات المستعصيه المزمنه، من ضمنهم جروب فايبرومايالجيا، كان فيه تقريبا رانيا صح؟ مش جروب بتاعي انا اصلا. لا لا لا. دخلت قلت كلمتين يا جماعه، كنا في نص رمضان، قلت لهم يا جماعه دلوقتي اللي عنده فايبرومايالجيا الاتاكس هتقوم عليه تبهدله، اللي عنده صرع الاتاكس هتقوم عليه تبهدله، مش عارف ايه. فساعتها تقريبا الرساله الحمد لله وصلت لها، واتواصلت معاه تقريبا وقتها كمان على الماسنجر صح؟ واتكلمنا مع بعض شويه. دلوقتي رانيا من الناس اكتر الناس تقريبا اللي ماشيه على النظام، طبعا ممكن مش بحذافيره الله اعلم قد ايه، دخل على 3 سنين. هي حكت بقى قصه معاناه ومعاها سما عندها 18 سنه، يعني حاضره مامتها بقى وان هي صغيره 15 سنه شايفه مامتها كانت تعبانه. زي انت هتتكلمي الاول ولا ماما تتكلم؟ طب يلا انا هحط المايك وقربي لده كده من عندك، وماما تقربوا منها، يعني خلي بينك وماما لو ماما عايزه تتكلم عشان الناس. انا مش هطلع رانيا. طبعا انا بشكر دكتور ضياء جدا، حقك يا دكتور. دلوقتي رانيا 45 سنه بتشتكي بقالك قد ايه يا رانيا؟ من 2002 بالظبط انا بشتكي ان انا احيانا كتير قوي. انا ما بقدرش اتحرك تماما من 2002، دكاتره لفيت على دكاتره مخ واعصاب. ايوه وكان معايا طفله عندها 2 سنين، انا ما كنتش بقدر اشيل بنتي بالست شهور نايمه على مرتبه في الارض، اروح جلسه العلاج الطبيعي واجي ممنوع اتحرك خالص، انا نايمه على مرتبه على الارض فقط. 20 سنه. اه طولي بقى بالظبط. دكاتره مخ واعصاب، عصب مخنوق، برجع من اللي عند اكبر دكتور، ما كانش فيه تشخيص. اخر تشخيص ان انا عندي عصب مخنوق في الرقبه، هو اللي عامل كده ونازل لكعب الرجل من تحت، فبيخليني ما اقدرش اقف ولا امشي ولا اتحرك. ركبتي دي كانت تبقى كده، رجليا ورمه. اه دكتور يعني كنت بعيني الروشتة طبعا باخدها وش وظهر، مضادات التهاب، مخ اعصاب كتير، وفي ناس بتبقى جايه من لندن مثلا، مش عايزه اقول الاسماء. مخ واعصاب لاني ما بتحركش. ظهري يا دكتور كان هنا ده ازرق، كتافي كانت زرقاء. بيجي عليا الشتاء مش بقدر اتحرك، في ايام هنا ده بيزرق وظهري بيزرق. لا ما كانش عندي ارتجاع، بس القولون كنت ببقى حامل في التاسع كده بطني قدام. دلوقتي بطني لزقت في ظهري خلاص، اللهم لك الحمد. ماشي. مفيش ضباطنا اساسا. ما كنتش بقدر بقى. مضادات التهاب، عايشه على مضاد التهاب اميجران. نفسيه مش حلوه. نفسيه؟ طبعا نفسيه وعصبيه. كله كان بيديني مهدئات منومات ما كنتش باخدها، كنت بخاف منها. بس بسط العضلات كنت عايشه بيها يا دكتور. كنت ما بتحركش خالص، يوم واقفه ورايحه. انا سامع يمكن اغمى عليها يومها، بطه كده اغمى عليها، لان سمعت الدكتوره قالت لي انت مش هتتحركي تاني، هتمشي على كرسي متحرك. طبعا هتيجي بكرسي متحرك. هي اغمى عليها بره وفطروها طبعا يوم فطار. فطبعا كان فرصة بالنسبة لها عظيمة ان هي تفطر اليوم ده. فطبعا الحمد لله رب العالمين. رسالة حضرتك جت في وقتها. عملت ايه بقى بعد ما سمعت رسالة؟ قطعت الضيق تماما في ساعتها. كراتين الكحك والبسكوت اترمت بره، ما اكلتش خالص. سمعت كلام. صدقت. حضرتك بتنصحني ما تعرفنيش، ما يعني قلت لي اعملي كذا كذا كذا يا بنتي وثلاث ايام وهتشوفي الفرق. وفعلا دكتور انا كان وشي، سوري، كان اسود. وشي ده كان اسود. ثلاث اربع ايام كنت كويسه. اتحركت. دكتور ايديا كده ما كانتش بقدر الم شعري او اسرح شعري، ما كنتش بقدر خالص. اتحرك كده وايدي تتحرك. لا انت بدأتي تنشري الكلام ده جدا. ثلاث اربع الناس ايديها بدات تتحرك. المفصل على مفصل دراعها الشمال وبدات تتحرك من بعد ست سنين. بعد ست سنين مفصل القوة ما بيتنيش، ما بيتنيش، بدا يتني وبدات تتوضى. ما كملتش شهر. ما كملتش شهر بعد 6 سنين ما بيتحركش، ما بيتنيش، ما بتعرفش تغسل وشها. هي يعني مشيت بقى يعني على قد يا دكتور. بس انا بقعد اذاكر الفيديوهات بتاعتك واسهر معاها كده وعشان اقدر اتكلم وافيد غيري. يعني انا من كام يوم حد بيقول لي تعبان، سمعت لي انا عارفه انك عايزه تقولي له امشي عن النظام. لا انا مبسوطه، شكلي ده بقت حاجه جميله. انا قلت لها وبتحرك وبتحرك عادي وبتروح شغلك صحيح كل يوم. ما باخدش اجازات مرضيه زي زمان، انا كنت بتبهدل عشان اخد يوم يا دكتور، ويقولوا لي ورينا ظهرك الازرق، اوريهم ظهري ازرق ده. اقسم بالله الفايبرومايالجيا للاسف مرض ملوش تحليل تقدر توصفيه. انا من 2002 ما حدش عارف ان انا عندي فايبرو. اليوم اللي انا اتشخصت فيه فايبرو والدكتوره قالت لي كده، ربنا بعت حضرتك ليا انك تقول لي طب ثلاث ايام بس امنعي الدقيق وامنعي الكولا وامنعي منتجات الالبان. حاضر، عملت كده. سهل. ما هو يا دكتور يعني نتألم ونتوجع ولا نحرم نفسنا شويه؟ معلش لو تتحبس من سام بالظبط. هو متنوعات، بس متنوعات شموم. صحيح يعني صحيح. اصل لو مفيده ما كانش معاها فايده. صحيح صحيح. ببساطه يعني ما ودي ما اصل ما زودتش من عندي طلب ولا دخلت كيميكال في جسمي. ايوه اكيد حضرتك مش هتفتكر. ثلاث سنين كتير. كويس. طبعا في شحن على التاريخ. طبعا ادي شحن. طب اديها الماي. انت على نظام قد ايه؟ من سنه. مش على نظام سنه بس فعليا من غير. ايوه انا اعرف دي، انا عليها افضل من ثانويه عامه. ايوه. طب كملي يعني ثانويه عامه مدرسين و ايه اللي اتغير فيك يا قلبي؟ لا بقيت خفيفه اصلا من ثالث يوم. يعني بقت خفيفه. وانت النظام ده بيفتح البشره. ايوه ايوه ايوه سهل. مع ماما ولا معاكي ولا مع ماما الاول؟ بعد كده انا بدات افتحها اصلا، قلت يمكن عشان مش بنزل كده. بس لما نزلت حتى ثانويه عامه وكنت بنزل دروس اللي ما غيرش خالص. صح. لما عكيت فتره، بصراحه هعترف عكيت فتره، انا غمقت درجتين من يوم كنت فيه بالشمس. العك كان خضار ولا كان؟ لا كلت مولتو. مولتو دي ايه؟ غمقت درجتين على طول بصراحه. ايوه. طب ويوم الفراخ؟ يوم الفراخ هرموناتي باظت في يومها. ونفسيتي باظت قوي، دخلت يعني شبه كده اكتئاب، بس مش اكتئاب يعني، مش هقول اكتئاب يعني. انا ما كملتش اصلا يعني، تعبت في وقتها ما قدرتش ان انا اكمل، لدرجه ان كانوا عايزين يلفوا لي بقى تكاوي وكده، بس انا ما رفضت. كنت على اصل انا قلت اجرب يعني، بصراحه كنت بتحدى نفسي، قلت ان انا ما كنتش بتعب قبل كده من ده فما اجربه تاني. طب ليه؟ لا تفتكري ايه السبب ان الناس بعد ما تمشي على النظام لو خالف يتعب على طول؟ عشان جسمه نظف. ده احساسي. ايوه اصل هو بينسى لقطه رانيا فاكراها، هو بينسى في لقطه بينساها. ايه هي؟ هو استلم النظام ده هو عامل ايه؟ هو ناسي دي. هو فاكر دلوقتي ان هو بيلخبط بيقع، هو ناسي هو ما بيجيش استلم النظام. اصلا كان واقع، هي استلمت النظام وهي مسطحه. ايوه وزرق هنا وزرق هنا وظهري وشعري وقولوني من فوق وبتاع. صداع نصفي دكتور، انا عايشه على ميجران. وصداع نصفي عايش على ميجران وبتاع. صح. فجاه قدره قادر بعد اربع خمس ايام البني ادم ده اتغير، بترجع سليمه. صح. تمام. وجسمه بيقول له كتر خيرك، هنقل معاهده سلام جديده وصفحه من اول وجديد. يجي هو بقى يستهبل في النار زي انا كده، زي حضرتك. ايوه كده. هو قال لي لا المرتد جزاؤه ايه؟ طبعا طبعا. دلوقتي دخلنا مزاجنا. ايوه خلاص، دخلنا الدين الجديد مزاجنا. صح. عشان نتخلص من امراضنا واوجاعنا. ايوه. يجي بعد كده عقد الاتفاق اللي ما بيني وما بين ونوس، ان انا ايه بقيت بتاعه. أيوه. لو غلطت طبعا تستاهل. ايوه استاهل. انا استاهل. دخلت جت 87.2 ادبي. ايوه هو ده. ايوه انقذني في الامتحانات. انا كان عندي بانيك، كان عندي اقول لك كان عندي بانيك وما كنتش بقدر اخد نفسي خالص، لدرجه ان انا كنت ممكن اطلع في نص اللجنه اصلا عشان اعرف اخد نفسي بره. ايوه الامتحانات وهي مش بالظبط بالظبط. بعد كده في اخر بقى كام امتحان كده عرفت ان انا كان ضغطي واطي جدا دايما ومناعه وحشه جدا، زائد كان اصلا يعني رحت الدكتور عندنا كان ممنوع ان انا اصلا، قال لي ما تقعديش تذاكري. ايه بقى ما تقعديش تذاكري خالص. قلت له انا عندي لسه مواد اصلا لسه ما خلصتهاش، فكنت حرفيا بذاكر، كنت يعني بنام ولازم رجلي مرفوعه على مخدات. مين اللي قال تمشي على النظام بقى؟ هي قالت لك انت اللي هينجلك دلوقتي النظام. ايوه وقتها على طول وقتها. انا ايوه هي فعلا في ماده بصراحه كنت ايه قلت لها مش هقدر امشي على نظام دلوقتي، انا ببقى بره في مراجعات هاكل بره، اكيد هاكل بره مش هعرف خالص امشي. بس بعد كده لما خلاص وقعت خالص لا ما كنتش اصلا بشوف، حرفيا كنت بشوف نقط سودا وهكذا. خلاص ما بقاش قدامك حاجه، خلاص بقى همشي عليه بقى بصراحه. هو هيعمل ايه؟ عمل ايه بقى؟ انا خلاص رحت الامتحان وكنت يعني تقريبا الامتحان ده ما هو كان 3 ايام قبل الامتحان، فانا مشيت عليه في الوقت 3 ايام بس. 3 ايام في الامتحان اصلا كان اكتر امتحان كنت مركزه فيه، وكنت حاسه ان عادي وبفتكر. انا كنت بفتكر يعني دي حاجه غريبه. ايوه سوري كنت بروح اللجنه بالسليبر. اه كنت في الشنطه والازاي في قلبي كنت بخاف. اه بس لما اولى ولا سنها كل راح يا بابا. لا راح خالص يعني دلوقتي اصلا عندي بخاخه مش بستخدمها، هو مجرد الفتره دي بس. يا قلبي اول ما مشيت عليها يا قلبي. لا طب انا عايز هديه بسبب الثانويه العامه. اكيد هديتين. هديتين كليه ثانويه عامه ونظام وحوارات ثلاثه كده. لا ده انا كده جامد قوي. لا لا لا سامع يا جماعه النهارده طلعت بشهر القمر ده عشان حط يعني ايه لما اتشهر بقى. لا ما تخافش اتشهر خلاص، لما اتشهر تاني ما تطلعليش دي كوليتي يا دكتور. طب خلاص يا جماعه ده كده اساتذه بقى. خلاص ايه رايكم يا جماعه في الكلام اللي سمعتوه ده؟ يعني ايه رايكم في الكلام اللي سمعتوه ده؟ شفتوا احنا الحمد لله رانيا ده 3 سنين ده انت من اوائل المجاهدين. انت من اقدم الناس يمكن انت. والله انت فعلا من اقدم الناس. ويعني في ناس كتير اعرفها ماشي على الموضوع ده. في واحده زميله ليا كان ابنها محجوز نايم في المستشفى وداخل، قالت لي انا دايخه على المستشفيات دي، طفل صغير كم سنه؟ حوالي 6 سنين. ياكله ويعيط. بصوا يا جماعه، رانيا عوض، بصوا دلوقتي شغاله ايه، كمان دكتوره على طول على طول، ما سابتش فرصه غير ما حطت التاتش بتاعها. انا مبسوط يا رانيا، والله مبسوط يا قلبي. انا هشوفك بعد شهر انت والاموره دي، هتيجي يا سما المره الجايه؟ قلبي موجوده النهارده مع حضرتين بجد. لا انا مستنيكي مع ماما، مستنيكي مع ماما المره الجايه بالتحاليل دي يا قلبي. ميرسي يا رانيا هانم، شرفتينا يا سما هانم. ما طلعناش النهارده انت بنفسك، هطلعك المره الجايه بقى. ايوه الهالات، سلمي على هالات النبي في رعايه الله يا قلبي. عسل والله سكر في رعايه الله. ربنا يطمنا عليكم يا بابا، توصلوا بالسلامه. توصلوا بالسلامه لحد ما اجي لكم اسكندريه انا بقى. توصلوا بالسلامه. انا هكلمك سلام. شوفك على خير في رعاية الله. شفتوا يا جماعة بقى الناس الحلوة ازاي؟ ثلاث سنين. اكل اللي بيقول كده. خلاص يا خلاص، ده هي خلصت الكلام ده من زمان، ده هي خفة من زمان، ده هي جد بعد ما خفت يعني الحمد لله. علمونا اشوفكم على خير، عشان ده برضو العيادة فيها عينين بره ما نطولش عليهم. خلاص، ولو مزمن راح، ألم في الرقبة راح خلاص. انا عمي اتصل عليا، كان بقاله 6 سنين غير مفصل. وبقى في ايه يا محمد بره؟ كشف؟ طب خلاص ماشي، اوكي خلاص اللايف هندورن لك. بس فممكن بالليل نتكلم شويه. مفيش كموت في مصر. يلا اشوفكم على خير، ولو بالليل النهارده الدنيا تمام نطلع مع بعض. لا الاونلاين شغال عادي، يلا اشوفكم على خير.